كونا جمعية تعاونية لشراء وابور زراعي، وكان سعر السهم آنذاك جنيه فقط، وعدد الأسهم 2000 جنيه، واشترينا الوابور من البنك الزراعي على أن يسدد سعره على شكل أقساط، والبنك ربوي طبعا، والآن الوابور خلص وعمل رصيد قدره 90,000 جنيه. فإذا أرادت الجمعية أن توزع المبلغ فما حكم هذا المبلغ؟ وإذا كان حراما فكيف تفعل فيه؟ وهل تركه يخلص من الربا؟ الواجب أن يترك الربا، وأن يتوب الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيدوا الوابور إلى صاحبه، لأن البيع غير صحيح، الربا بالربا غير صحيح، فعليهم يعيدوه إلى صاحبه. فإن كان الأمر قد يعني مضى وتعب الوابور واستعملوه، فعلى الجميع يتفقوا على قيمته الحالية ذاك الوقت حين قبضوه من البنك، قيمته التي تدفع في الحال وليس له الربا، بل يعطونه قيمته في الحال لأنه استعملوا وابوره وقبضوه بغير عقد شرعي، فليس له إلا قيمة شرعية دون الربا ذاك الوقت الذي قبضوه فيه وسعره ذاك الوقت. هذا هو الواجب عليهم، وبذلك يكون ما حصل لهم حلال، وعليهم التوبة إلى الله من عملهم، وعليهم الاستغفار والندم مما فعله من الربا، والعلم الصادق أن لا يعود إلى ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.